حصريا على موقع djkimo.com. عيب على مين؟ في الناس ولا في شارع الدنيا؟ احنا من جوانا وحشين ولا الدنيا علينا قاسيين؟ حنا يا ناس صعب على الكاف، جيلنا بقى بيدعم في الفاش، واللي معاه فلوس يا ساتر متحكم في اللي ماهوش قادر. مش عيب الدنيا العيب فينا ولا حتى الزمن اللي قاسينا، احنا اللي بناكل بعضينا واللي طول التاني غباو فيها البني ادمين. مش بشريه اكيد تعبين، بنقطع بعض بسكاكين وهو فيلم وبنمثل فيه. من كتر الجشع اللي مالين بنجع في الجدع اللي شارين، وبنمسك في اللي بيزينا وبنرجع للدم ونقول اسفين على عشرة وايامنا والعيش والملح اللي ما بينا كان على هوا والله يا اخوانا، وبنشتم بعضنا على طول. طالع عينه يا ناس في الدنيا، ما هو برضو يا عالم انسان من غيرهم والله ولا نسوى. جوا قلوبنا الغل غشام وعقولنا دي خصلة وعطلان، ما بنسعاش غير للسبوبة واللي بالنا نكسب كام. ملعونة الميديا وعمايلها فضحانا بتخرب في بيوتنا، واحنا بحق الله سيئنها كله عشان ريتشي ودولارات. مشاكلنا بتظهر على عام والظالم نضرب له سلام، والمظلوم عادي بيتهان عايشين في مسابقة حوارات. ما تشيلش الهم يا غلبان، معاك ربنا مش خسران، ده المتعشم فيك كسبان وارضى يا طيب بالمكتوب. اتعب واتكعب مش عيب، كمل وهيجي يوم وتسيب. العيب انك تبقى كئيب، خليك غالب مش مغلوب. حصرياً على موقع djkimo.com.